بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان الإيمان من سفر الأعمال. احنا مشغولين بفكرة الإيمان، عاوزين ربنا يزود إيماننا، وشوفنا أن الإيمان بنفهم بيه حاجات، بناخد بيه قرارات. الإيمان هو اللي بيشفينا أو يخلصنا من مشاكلنا أو تجاربنا أو خطايانا، أو وهو اللي هيسوقنا ويدخلنا السم، لأن كلنا عارفين أنه من غير إيمان مش هنوصل. تعالوا نفرج شوية على الإيمان في الكنيسة الأولى، لأن ده مفيد قوي اليومين دول بالذات، لأن اليومين دول كنيستنا شوية مجربة أو في البحر، يعني بحر هايج شوية وفي طيارات كتيرة، وكمان عز الصوم صيام الرسل، فاحنا محتاجين نراجع كده أجدادنا عاشوا ازاي وعدوا على الأيام دي ازاي. تعالوا ناخد سامبل كده من أعمال 12. في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة، فقتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف. دي ما خدتش سطر. اللي يقرأ حياة يعقوب أخو يوحنا، يعقوب ده واحد من الأعمدة الثلاثة للكنيسة، يعقوب بطرس ويوحنا، شاف التجلي ودخل ابنة ييروس وحضر حتى الحلقة، القصص اللي هي يعني ما حضروهاش الاتناشر كلهم، فده قريب قوي للمسيح. يعني أنا منساش عملنا درس كتاب من 20 سنة قبل الكهنوت يعني، والحتة دي أثارت حوار طويل، كنا دكاترة، ليه ربنا واحد زي كده ياخده بدري؟ طب ده رسول وأكتر واحد من أكتر القريبين للمسيح، طب ما يعيش له 20 30 سنة يخدم، يعني ايه 3 4 سنين وبعدين يطير يعني؟ وبعدين بالذات لما تدخلوا في بقية القصة، بطرس بقى جه هيرودس يموته ما ماتش، قال لا، في وقت طلع قال لك يعني اشمعنى بقى، يعني ده بطرس وده يعقوب والاتنين من التلاتة، يعني مش هنقدر نقول مين أحسن من مين، طب اشمعنى يعقوب خده وبطرس خلاه؟ فإحنا عندنا مشكلة دايما في حساباتنا. الإيمان في جزء منه إحنا مش فاهمينه، إن إحنا نقبل اللي ربنا بيعمله، مش إن إحنا نستفهم أو نعترض، لا. تلاحظوا إن الكنيسة محدش فيها وقف قال ليه ولا اضطربوا ولا انزعجوا، عادي عادي. ليه عادي؟ لأن المسيح قال لهم ده اللي هيحصل، فهم مش ما عندهمش مفاجأة، قال لهم زي ما اضطهدوني هيضطهدوكم خلاص. وعادي لأنه متأكدين إن الموت مش نهاية القصة، يعقوب سبقنا للسماء، بكرة نحصله ونقعد معاه في السماء وهيجي مع المسيح على السحاب، خلاص بسيطة برضه. إذن أصعب موقف اللي هو موقف موت وموت شخص غالي قوي، الإيمان هنا بيتقبل هذا الموقف الصعب جدا بهدوء شديد. وبعدين ده مش موت عادي، ده هنا بيتذبح، يعني هيرودس المفتري قمة الشر بيسيء إلى شخص قمة الخير، حاجة تغيظ. طب ليه يا رب؟ ليه تسيبهم يعملوا فينا كده؟ وكنت تقدر تمنع، يمنع ونص. خلي بالكوا بقى اللي مذاكر سفر الأعمال، فأعمال 5 اتحبسوا وكانوا بيتفقوا يعدموهم كلهم، وبعدين طلع غمالائيل قال احترزوا، استنى عندك انت وهو ليكونوا الناس دول بتوع ربنا. طب ما انت نجيته قبل كده، ما نجيتوش تاني ليه؟ ما هو اول مرة عدت وكان خلاص في قرار اغتيال ال 12 تلميذ وال 12 طلعوا واتجلدوا وفرحوا بالجلد وكملوا رسالتهم. طب ليه المرة دي مفيش يعني النقطة؟ شايفين النقطة اللي في الآية؟ شايفين النقطة دي غيظاني؟ مد هيرودس يده ليسيء إلى أناس من الكنيسة، أنا عاوز أشيل النقطة وأحط إيه؟ فربنا قطع إيده. مفيش الكلام ده. لأ. فقتل يعقوب. إحنا بقى لو إحنا اللي هنكتب السيناريو نشيل النقطة ونحط إيه؟ لأ. ربنا يقطع ايده ويقطع رقبته كمان. لا، ربنا ما عندوش مشكلة، لان بالنسبة له استشهاد قديس مش خسارة ومش اذية ومش حاجة وحشة، احنا بالنسبة لنا احنا اللي على الارض نتخض وننزعج ونقول ال 12 نقصوا واحد واحد مهم قوي. لا لا لا لا، انت بتحسبها ازاي؟ الموضوع مش كده. وقبلها بكم اصحاح استفانوس نفس الموقف، لسه يدوب على الوش وشاب زي الفل والوحيد فيهم اللي بيعمل معجزات، اللي صح اللي بعده استشهد. ما تديله فرصة كم اصحاح حتى يا رب يعمل له شوية معجزات، ولا يلف له كم بلد، ولا في عز شبابه. طب وماله، ما هيطلع غيره بولس وهيطلع غيره ناس تاني. يبقى الإيمان مش إن ربنا يتدخل بمعجزات، خلي بالكوا الحتة دي مهمة. الإيمان مش معناه دايما إن ربنا يتدخل بمعجزة، هو قادر وقادر قوي يعمل معجزة، وبقية اللي صح هيقول دلوقتي، لكن مش دي طريقة ربنا. كل مرة ربنا ساعات مستني مننا كإيمان إن احنا نقبل الألم، نقبل التجربة. ده ما يمنعش ابدا انه قادر يمنع الالم ويمنع التجربه، بس بحكمته. ولو مش عارف ايه حكمته ما تتخضش وما تستغربش، سلم. يعني لو سالت يوحنا، على فكره يوحنا انا بعتقد بقى يوحنا كان في حوسه في الاصحاح ده، يوحنا الحبيب. ليه؟ يوحنا اخوه حبيبه يعقوب ابن زبدي وبطرس اغلى اصدقائه. قديس يوحنا ذبيح الفم كشف انه بطرس ويوحنا كانوا صحاب جدا. فهنا انا بتوقع ان يوحنا الحبيب بالذات كان في حيرة. طيب ده اخويا وده صاحبي، والاتنين اغلى اتنين عندي، ده خدته وده سبته، طب ليه؟ مفيش اجابة. لكن مفيش ليه كمان، مش هيسأل السؤال اللي تشوفه. كويس، كلنا هنيجي في الاخر السماء ونقعد مع بعض. أول حاجة الإيمان أن نقبل كل شيء، الإيمان حتى لو ما كنتش فاهم تقبل، الإيمان حتى لو ما شفتش إيد ربنا في وقت ما كانوا بيحرقوا الكنيسة. طبعا في كذا واحد جم قالوا لي بانفعال كده، فين العذراء صاحبة الكنيسة؟ فين مريمينا؟ ما وقفوش النار ليه؟ ما عملوش فيهم وسووا ليه؟ وهو يعني ما ياما عملوا، بس هما واخدين اوردر في الوقت ده سيبوها تتحرق خلاص، هو حر، ده بيته وهو حر فيه، وعندهم تعليمات ان في كام واحد كده لازم يمشوا خلاص يا رب اللي تشوف. لكن هل ده معناه ربنا ساكت؟ لا مش ساكت، هو عارف بيعمل ايه كويس. بعد كده يقول ايه؟ ازرع ان ذلك يرضي اليهود. عاد فقبض على بطرس ايضا. تخيلوا معايا بقى احساس الكنيسة بقى انه ايه ماشية معاه، وايه هتكر بقى هياخدهم واحد واحد، يعني هو عاوز يرضي اليهود. فاليهود ايه انبسطوا قوي، سقفوا له عشان خد يعقوب موته، فيقش الكبار الاول. فجاب بطرس شيخ التلاميذ بقى عشان يعجب اليهود، فقبض عليه. قبض عليه يبقى خلاص هيموت برد. وبعدين كل الناس تقول لك طب ما هو بدل ما تدخلش في يعقوب يبقى غالبا مش هيتدخل في بطرس. بس ده التفكير. الكنيسة الأولى جمالها ما بيفكروش، بيصلوا، ما لهمش دعوة، هما شغلتهم يصلوا، ما الناس دعوة. الحسابات بتقول إيه؟ مش بيعملوا دماغهم زيادة في المسائل، إحنا علينا نصلي. وبعدين يقول وكانت أيام الفطير، ولما أمسكوا وضعوا في السجن مسلما إيه إلى 4 أرابع من العسكر ليحرسوه، ناويا أن يقدموا بعض الفصح إلى الشعب. يعني إيه؟ هيقدموا ذبيحة للشعب، هيموتوا يعني بعد أسبوع هيموتوا. هنا ده اختبار تاني، لو حسبوها بعقلها يقول لك بدل سمح ليعقوب يبقى هيسمح لبطرس. ده المخ يقول كده، لا ربنا له مخارج تاني. وبعدين طب ما بيطلعش ليه؟ طب مسكوا ليه؟ طب مش كان ربنا قادر يمنعه يمسكه؟ ليه سابه يقع في ايديهم؟ تبص تلاقي بقى التساؤلات اللي من النوع ده. طب وايه اللي جاي؟ مش مشكلتنا احنا كبشر كمان على طول نبتدي نحسب للي جاي. طيب ما هيدوروا على التلاميذ واحد واحد، هيخلصوا عليهم، هيدوروا علينا احنا كمان. وبعدين لا، حسب الايمان ما يمشيش كده. الايمان اولا تقبل، اتنين تصلي، وقف ده خالص، اقبل اللي بيحصل وصلي، ما عندكش حاجة تانية تتعمل، ما تحاولش تفسر اللي ما يتفسرش. فكان بطرس محروسا في السجن، واما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. حكاية بطرس محروس دي بقى، هو محروس طبعا هنا مقصود بيها إيه؟ أربع أرابع من السجن. بس طبعا أنتوا فاهمين أن محروس دي ليها معنى تاني، أن ربنا قال لا بطرس مش معاده، خلاص بدل قال مش معاده، ولا ميت هيرودس يعرفوا يعملوا حاجة. فربنا عمل له حراسة خاصة في حرس آخر غير الأربع أرابع، 16 عسكري بيحرسوا بطرس عشان ما يفلتش، وهو مش على باله يفلت خالص ولا فارق معاه. أما الكنيسة ليس لها حيلة إلا الصلاة. نفسي نوصل لكده، صدقوني احنا بنضيع وقت لما نسيب الصلاة ونقعد ايه نشتغل سياسة زيادة، ونقعد نفكر نحل المشاكل ونجري الفلان وعلان. كنيسة زمان ملهاش حيلة غير الصلاة، ما عندهاش إمكانيات ولا عندها علاقات ولا ايه، ما عندهاش غير قولت يا رب وقبل من ربنا أي حاجة، كله حلو، وتصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله صراخ شديد، ده برضو إيمان. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. هي الموضوع حتى لو حاولوا يهربوه معقدة، ليه؟ لأنه ده مربوط بسلاسل، يعني مش كفاية الحرس اللي عليه وأربع أرابع. وخلي بالكم هيجي من الوصف بعد كده انه السجن ده زنزانة ورا بوابة ورا بوابة، يعني حتى الابواب الحديد كذا باب، فحتى لو عملوا حركة فدائية في محاولة انقاذ بطرس ولا الافلام يعني مش هتنفع، وفي الاخر في سلاسل مربوطة في الحرس، فيعني معقدة جدا. مع ده كله بطرس نايم. انا عاوز تاني راجع معاكم، اول علامة ايمان في الكنيسة قبول كل شيء، تاني علامة إيمان في الكنيسة الصلاة هي الحل أو هي الحيلة، تالت علامة للإيمان في الكنيسة النوم. النوم أقصد بيه إيه؟ ما الآية دي بتستفز ناس كتير، نائما بين عسكريين مربوطا بسلاسل، إيه يعني؟ ده الواحد بيبقى على سريره مش عارف ينام، ده نايم وهو مربوط في عسكريين، وبقى من أسبوع يعقوب كان مطرحه واتقتل، طب نايم ازاي يعني؟ جايبها ازاي؟ هو مش متوقع خالص بقى نجاة. بطرس اكيد اللي في دماغه زي اخويا، يعني يعقوب اللي اتعمل في يعقوب هيتعمل فيه وخلاص، وماله؟ يبقى خلصنا رسالتنا وخلاص. اذا حتى النوم هنا علامة من علامات الايمان، بمعنى ايه؟ انه في نوع من السلام، سلام غريب. فين ده بطرس اللي انكر قدام جارية يعني؟ منين جايب النوم ده؟ إذا واضح إنه لما الكنيسة تصلي كويس كلنا نعرف ننام نوم كويس. قلة النوم علامة برضو قلق. لو اجتهد العقل نقعد نقول ثورة ولا مظاهرة ولا خطف ولا إنقاذ ولا مش عارف إيه، كل ده مش مهم. وبعدين الساعة بتقرب، العداد بيعد، وهو عارف إنه ميعاده هيتقدم بعد العيد، وعرف إنها قرب. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا قوم عاجلا، فسقطت السلسلتين من يديه، وقال له الملاك تمنطق والبس نعليك، ففعل هكذا. فقال له البس رداءك. ده ايه الملاك الرايق ده اللي بيلبسه حتة حتة؟ وبطرس الظاهر نومه تقيل، يعني واضح ان نومه تقيل، فمش عاوزه يطلع ياخد برد مثلا. البس يا حبيبي شبشبك، البس هدومك. فهنا تحس ان فعلا النوم عميق، لانه ده مش صاحي مفزوع مثلا ولا مستغرب شاف ملاك خد على كده الظهر. هنا في تدخل مختلف. طبعا السؤال التقليدي، طب الملاك كان فين وقت يعقوب؟ ما جاش ليه وقت يعقوب؟ يكونش يعقوب اوحش من بطرس؟ لا، ما فيش علاقة. هو الاوردر عند يعقوب هتهولي السم، الاوردر عند بطرس خلصوا خلص، تبع الاوردرز اللي بتيجي من السماء. فنزل الملاك تم. هنا في تدخلات معجزية. خلونا يا جماعة نراجع الفكرة دي. ربنا مش دايما بيشتغل معجزات، ربنا إله معجزات بس مش طريقته على طول. ربنا كمان إله الآلام، إله الصليب. ربنا يسمح بآلام وصليب ويسمح بمعجزات، ودي ليها وقت ودي ليها وقت، دي ليها ظروف ودي ليها ظروف. يسمح ان كنيسته تجرب ويبقى مبسوط وعاوزنا نفرح وقتها، ويسمح في وقت لا حيلك بقى انت وهو، ويدخل يعمل معجز وبعدين بعد أعمال 12 انتهى الاضطهاد، ما انتهاش، بعدها يرجع اضطهاد تاني وتالت ورابع. طب ما خلصنا يا رب وخلاص وطلعته بمعجزة، كفاية بقى اضطهادات. لا، يبقى ايد بتجيب تجارب وايد بتخلص بملائكة. وهنا تحس ان الدور البشري محدود خالص. بطرس هنا بيتحرك زي ما الملاك يقول، قوم تمنطق البس اتبعني. فقام بطرس ولبس هدومه وخرج، فخرج يتبعه وكان لا يعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن انه ينظر رؤيا من كتر يعني النوم او الذهول، كان فاكر انه بيحلم. وعلى فكرة بطرس من النوع اللي كان يشوف رؤى كتير او يحلم كتير، فاكرين الملاية اللي نزلت وبتاع، فالظاهر كان يشوف كتير. فجاز المحرس الاول، هذه المحرس اللي هي الزنزانة، الباب الاولاني اتفتح والثاني، واتيا الى باب الحديد، يعني الباب العمومي بتاع السجن، الباب الكبير ده، عشان يورينا اصل لقى لما يوصف، لقى فنان ودقيق، فيخليك تتخيل الاحداث مع انه ما كانش عايش، بس يكتبها لنا بطريقة كده جميلة تخليك تتخيل هو طالع من سجن ضيق لمرحلة أوسع، وكل وفي باب في كل حتة. طب على كل محرس من دول في حرس، والحرس دول مالهم يعني، ماتوا؟ لا، ما حسوش. بس ليه؟ لأن الملاك معاه أوردر بكده. أتي إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته. بقت الأبواب بتتفتح كده لوحدها زي كهربا كده. فخرج وتقدم زقاقا واحدا وللوقت فارقه الملاك. طب حتى اقول له يعمل ايه لحسن شكله ونعسان ومش عارف، وربنا قايل له كده انت عليك تخرجه بره السجن ومالكش دعوه بعد كده. احيانا صدقوني في ايام تعدي على الكنيسه تبقى انت مش عارف ده حلم ولا علم. في ايام، واظن ان بعد السنه دي ما تعدي على خير، هنبقى بنبص كده ونقول احنا كنا عايشين ازاي السنه دي؟ ازاي الكنائس اللي ما عليهاش حراسة ما حصل لهاش غير كده؟ وازاي بيوتنا اللي كانت ممكن يعني يحصل فيها ويحصل كتير عدت على خير؟ ده حلم ده ولا علم؟ لا، ربنا بيبقى عارف كل حاجة وحاسب. وبعدين كل حاجة تتعقد انما ربنا يتدخل. وفارقه الملاك، الملاك فارقه لانه خلص الرسالة اللي عليه. فقال بطرس وهو قد رجع الى نفسه، الان علمت. يبقى هو كان عارف ايه قبل كده؟ كان مسلم لفكرة انا مت خلاص، ومع كده ما كانش قلقان. من جمال بقى القصة دي انه كان يعلم اولا انه زيه زي يعقوب هيمشي. دلوقتي قال الان فقط علمت ان الرب ارسل ملاكه وانقذني من يد هيرودس. يبقى خلي بالكوا ربنا مش بيقول اللي هيحصل، حتى الاقرب ناس مش دايما بيخلينا نكتشف مع بعض اللي بيحصل، لأن لو قال ده يضعف الإيمان. اكتشاف الأحداث ده أجمل، فهو يقول يا أنا ما كنتش فاكر كده، كنتش أعرف إنه هينجيني، أنا كنت متوقع إن أنا همشي، الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ما هو مش هيرودس بس اللي هيفرح فيه، ده اليهود كلهم هيفرحوا فيه. وبعدين طبعا بطرس ما انزعجش وهرب وجري وما صدق خرج من السجن، الموضوع عنده بسيط. ليه؟ لو مسكوه دلوقتي هيجي الملاك تاني يطلعه، فيعني روقان، تحسه كده الامور سهله يعني بيتمشى يعني. يجي سؤال ساعات، طب هو ايمان بطرس ولا ايمان الكنيسه اللي خرجه؟ الله اعلم. يا ترى سلام بطرس كان له دور في الموضوع ولا صلوات الكنيسه بحراره لها دور؟ برضه الله اعلم. إنما قبل كل حاجة هي خطة إلهية، ربنا استجاب لصراخ شعبه. وفي نفس الوقت عجب بطرس الرايق اللي كله سلام، قال له إيه خليك اشتغل شوي. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، العلية بتاعت زمان، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. ساعتها لسه بيصل. وبرضه دي رسالة جميلة يا جماعة، ساعات نكون بنصلي وفي مشاكل بتتحل وإحنا مش زلانين. ساعات واحنا لسه بنصلي وبنصرخ في عز المشاكل تكون في حاجات بتفك واحنا مش دريانين، تكون في معجزات بتحصل واحنا مش واخدين بالنا. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها رودا لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب، الشراعة يعني. فقالوا لها: إن أنت تهزين. أما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو، فقالوا إنه ملاك. ساعات اللي بيحصل يكون الواحد مش مصدق روحه من العجب، يعني ده إيمان ولا هذيان؟ هل اعتقادك أن ربنا ممكن ينقذ الكنيسة بعمل عجيب ده خطرفة ولا ده إيمان؟ في نظرهم البنت دي كانت بتخرف، بتهزي. بطرس إيه؟ بطرس في السجن ويمكن مات، محدش عارف. قالت لهم: لا، بطرس على الباب. وفضلت تقاوح وهو بره. كمان تلاحظوا في الحادثة دي في ذكر الملاك بطريقتين: الملاك أنقذه واختفى، وهم يعتقدوا أن الكل شخص ملاكه، فقالوا يمكن ده مش بطرس، ده يمكن إيه، ملاكه، كأنه عارفين أن في واحد بيحرس كل رسول، بودي جارد بتاعه، فيمكن هو اللي جه في الوقت ده. إنما بطرس جاء وهو منتبه. مش معنى أن ربنا مغطينا بمعجزات أن احنا نبقى كيرلس وان احنا نرمي نفسنا في المشاكل، لا، مفيش مانع نبقى منتبهين وان نوصي عيالنا ما تتروحوش متأخر وخلوا بالكم، انما من غير ما ننزعج. فهو وهو منتبه يعني برضو واخد باله. اما بطرس فلبث يقرع، فلما فتح ورأوه اندهش، فأشار إليهم بيده ليسكتوا الزار، زي المصريين كده كلهم بقى إيه بيتكلموا في نفس الوقت، فهم عمل لهم اسكت اسكت عشان احكي لكم. طيب، وحدثهم كيف اخرجوا الرب من السجن، وقال: اخبروا يعقوب والاخوه بهذا. ده يعقوب الثاني، تعرفين في اتنين يعقوب، يا ابن زبدي مات اهو في اول القس، يعقوب ابن كلوبه او ابن حلفه، ده كبير الرسل سنا، ده اسقف اورشليم، ده اللي كتب رساله يعقوب. فهو عاوز يبلغه لان كلهم حبايب في بعض، يعقوب ما كانش بيصلي معاهم، يعقوب الثاني. قال لهم: روحوا بلغوا يعقوب وبقية الإخوات إن أنا خرجت. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر، ليه؟ حرص برضه، لأن الطبيعي الحرس تاني يوم هيلاقوه هرب، هيروحوا أول بيت، بيت مريم أم مرقس، لأن ده بيت اجتماع التلاميذ فمعروف. بالرغم إن في معجزات، لكن مفيش مانع من الحرص والإيه ويعني التعامل مع الأحداث بواقعية بحكمة. فما ينفعش يبات اليوم ده في المكان ده، لأنه احنا مش بنجرب ربنا يعني، والملائكة مش شغالين عندنا يعني، كل ما نزلنا ابعت ملاك. هنا في فكرة مهمة، الكنيسة الأولى كانت بتدوق فكرة القيامة كتير، يعني بطرس في عرف الكنيسة مات وقام، لأنه لما دخل السجن مفروض يلحق بصاحبه يبقى هيموت خلال أيام، إنما لما شافوه صاحي زي اللي مات وقام، لأن كان أهم خبر بيبشروا بيه الكنيسة الأولى المسيح قام. فربنا عاوز يدوقهم حكاية القيامة دي كل يوم، إنه أهو واحد اعتبرتوه ميت ودي طالع يكمل شغله. وبعدين يبلغوا بعض، بيتفاهموا مع بعض، اخبروا الإخوة، قولوا لبعض كل الأخبار، وراح موضع آخر يختبئ. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس قليل بقليل بين العسكر. اللي يقرا اعمال 5 يلاقي موقف مشابه، لما ال 12 اتحبسوا جه الملاك فتح لهم، تاني يوم كانوا في الهيكل بيوعظوا. دلوقتي بقى الدنيا ملغمه والموضوع غير الاول، وهيرودس مفتري، فمش وقت وعظ في الهيكل دلوقتي. ليس بقليل بين العسكر ترى ماذا جرى لبطرس. فاما هيرودس فلما طلبوا ولم يجدوا فحص الحراس وأمروا أن ينقادوا إلى القتل، ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. يعني إيه؟ طبعا حصل برجلة، وإيه اللي حصل؟ ونفس التعبير، اضطراب دي اتقالت في أعمال 5 إنه مش فاهمين إيه اللي حصل، الناس كانوا جوه محبوسين، تاني يوم مش محبوسين، في حاجة غريبة بتحصل، في حاجة مش طبيعية بتحصل. هنا لما ربنا يتدخل بالطريقة دي زي ما تقولوا بيخلي الخبر يوصل لكل الناس، عشان غير المؤمنين نفسهم يتساءلوا، بتبقى كرازة. يعني وقت ما أبائنا اتسجنوا في 81 كان في حاجات عجيبة بتحصل في السجن، وكتير من المأمور والعساكر وبتاع كانوا بيتكلموا عن اللي بيحصل، في حاجات غريبة لما يصحوا الساعة 4 الصبح على حس واحد من الآباء الأساقفة يقول أمين الليل يا كريا، يبتدي التسبحة وكل واحد يقف في الزنزانة يرابع. كان حاجة عجب. فيبقى الناس بتصحى على صوت أمين الليل يا الساعة 4 الصبح، ويكملوا تسبيحة أغلبهم حافظين، ويعملوها فجرا كده وهم في زنازينهم. ومرة حكى لي واحد يعني إنه كان أبونا تدرس أظن معاه أنبا فان باين بيتمشوا، يعني 2 بيتمشوا في السجن كده، فالمأمور ميل على ضابط كده قال له بالذمة دول بشر ولا ملايكة؟ قال له دول بشر ولا ملايكة؟ يعني كانوا بيشوفوا حاجة ما بيشوفوهاش. فربنا ساعات بيبقى مدخلهم شوية السجن عشان برضو ايه، في ناس تانية لازم تشوف العز اللي عندنا. فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل. كونه أمر إن هم يقتلوا معناه الحكاية اللي حكوها الحراس ما حدش قابلها. وهنا بقى عارفين لما الكتاب يقول لهم عيون ينظرون ولا ينظرون، يا عم ما انت حاططهم بإيدك. الستاشر عسكري اتفقوا يعني، وهيتفقوا ليه؟ هو بطرس هيرشيهم يعني، معاه قد ايه عشان يرشي العساكر دي؟ وايه مصلحة العساكر دي؟ انها تهرب مسجون سياسي زي كده، مسجون مهم زي كده. انما هو بقى ايه، الغضب عميه والشيطان عميه، وقال يقتلوا كلهم. ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية. دي هيبقى لها اكستنشن بكرة لو لينا عمر. حكاية راح لقصر تاني، هو زار من غيظه مش قادر يقعد بقى في القصر بتاعه، فإيه راح لبلد اسمها قيصرية على بعد 2 ساعة 3 أكتر، 5 6 ساعات، له قصر تاني هناك في قيصرية وأقام هناك. القصة ما خلصتش. هو كده ربنا إيه أنقذ بطرس، سمع للكنيسة والصلاة. بس في واحد في الكنيسة يرجع يقول ايه، طب ويعقوب تاني؟ ما خلاص يعقوب في السم. لا، يعقوب راح حضر، يعقوب اتظلم، فين دمه؟ فين حقه؟ طيب بطرس طلعناه، فربنا يقول لا، لسه يعقوب له حق طبعا عليه. واحنا يعني هنسيب الظلم يمشي كده؟ ما يخلصش الاصحاح. كان هيرودس ساخطا على السوريين والصيدويين، حاجات بقى سياسة بقى. فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كرتهم تقتات من كرة الملك. بس في حاجات ربنا، في تصفية حسابات عند ربنا، خلي بالكم الحتة دي. ربنا له حساب مع ناس لأنه ولاده دول غالين عليه أوي. ففي يوم معين، معين دي يعني إيه؟ هو عينه، هيرودس عين يوم يقابل فيه الناس دول، بس هو مش واخد باله ان ده يوم معين من السماء عشان نخلص بقى القديم والجديد. لبس هيرودس الحلة الملوكية، جلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. أما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ كنا أزمة وعدت، طبعا دي فرحة جميلة قوي. احنا بيجي لنا وقت ونحس ان احنا كان مضغوط علينا جدا وفرجت. بطرس طلع من السجن، مش عارف الهوجة الشديدة اللي كانت هتحرق لنا الكنايس هديت شوية. استنى، لسه في حساب كمان، ولسه واللي حصل ده هيعدي ولا ايه؟ يعدي علينا احنا، لاننا اتلهينا في الموضوع الجديد. بطرس وعاوزينه يطلع، طب هو طلع، لكن لسه ربنا له حسابات. ربنا يحب كنيسته، اله عادل واولاده غاليين عليه. فالقصه ما خلصتش. فعندنا ملاك يخلص وعندنا ملاك يضرب، عندنا ملاك يطلع من السجن وعندنا ملاك يأدب. في النهايه اهم ما في القصه دي ايه؟ اما كلمه الله فكانت تنمو وتزيد. وهو ده أهم ما في الموقف. في الأيام الصعبة إحنا بنخاف جملة على الكنيسة إنها ترجع لورا، وولادنا يكشوا ويخافوا والإيمان يقل. لا لا، دي بقى قاعدة ثابتة من ساعتها، وإحنا كل إبراكسيس نقول، ننهي بالإبراكسيس في القداس ونقول إيه، لم تزل كلمة الله لم تزل الاضطهادات شغالة. ولم تزل الملائكة شغالة، ولم تزل كلمة الله تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة إلى الأبد. يعني في خطوط متوازية ماشي، الاضطهاد مش هيقف يا جماعة، مش عاوز أزعجكم، بس هو بيطلع موجات كده، والملائكة مش هتبطل شغل، منهم ملائكة هيطلعوا أبرار ومنهم ملائكة هيصطفوا مع الأشرار. لكن الحاجة الخط المستقيم اللي طالع على طول أن كلمة الله تنمو وتزداد. وبعدين في نفس الوقت ده في بقى ايه جو تاني في بلد تانية ماشي بسرعة قوي. برنابا وشاول راحوا خدوا مرقص وابتدوا يدخلوا اوروبا، والدنيا عمالة تفتح في حتة تانية، والقصة ماشية جميلة. كل اصحاحات سفر الاعمال فيها نفس الجو، فيها ضيقات ربنا بيسمح بيها، وفيها ضيقات ربنا بيتعامل معاها، فيها معجزات وفيها مفيش معجزات. معجزات مش على طول، مش عمال على بطال، لكن كل حاجة محسوبة عشان في الآخر تنمو وتزداد لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.